بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما يزال كلامنا موصولا في شمائل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد توقفنا في الدرس السابق عند تعداد الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى لمجموعة من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم الخاصة به، حيث بيّن أن ما تفرق في غيره اجتمع فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فذكر مجموعة من الصفات، منها أن الله سبحانه وتعالى خصه بفضيلة النبوة والرسالة والخلة والمحبة والاصطفاء والإسراء والرؤية والقرب والدنو والوحي والشفاعة والوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة والمقام المحمود والبراق والمعراج والبعث إلى الأحمر والأسود والصلاة بالأنبياء والشهادة بين الأنبياء والأمم وسيادة ولد آدم ولواء الحمد والبشارة والنذارة والمكانة عند ذي العرش العظيم والطاعة تمة والأمانة والهداية ورحمة للعالمين وإعطاء الرضا والسؤل والكوثر. يعني كل كلمة في هذه الكلمات يعني فيها درس، ذكرنا شي حاجة وغنذكر شي حاجة أخرى إن شاء الله فيما يستقبل من الحصص. يعني كل كلمة فيها درس، والكوثر فيها درس بوحده. سماع القول، أي أن الله سبحانه وتعالى سمع كلامه صلى الله عليه وسلم واستجاب له. إن الله سمع، لقد سمع الله قولك لقومك وقول قومك لك، قاله جبريل النبي صلى الله عليه وسلم. وإتمام النعمة والعفو عما تقدم وما تأخر، غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وشرح الصدر ووضع الإصر، وضع الإصر بمعنى إزالته. الإصر هو الثقل، هو ما ثقل من التكاليف على الأمم السابقة، والأمم السابقة من بين الثكاليف أو التكاليف الثقيلة عليهم كثير. على سبيل المثال توبتهم وأن يقتلوا أنفسهم، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. أما توبتنا نحن أن نرفع أيدينا إلى الله سبحانه وتعالى، أن نتضرع إلى الله ونقول توبنا إلى الله. إذا قال العبد توبت إلى الله سبحانه وتعالى قبل الله توبته. الفرق كبير بين أن تقتل نفسك توبة إلى الله وبين أن تقول اللهم إني تبت إليك استغفر الله العظيم وأتوب إلى. الفرق كبير جدا. وغير ذلك من الأمثلة، من إزالة النجاسة بالنسبة إليهم أنه يقطع التوبة الذي وقعت عليه النجاسة، أما نحن نغسل التوبة وينتهي الأمر. وغير ذلك من المشقات والتكاليف التي كانت عليهم، التي من بينها مثلا الصلاة لابد أن تكون في المكان المعهود، المكان المعروف. أما هذه الأمة فقد جعلت لها الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمته صلى الله عليه وسلم أدركته الصلاة فليصلي. ورفع الذكر، ورفعنا لك ذكرك. وعزة النصر، نصرا عزيزا. ونزول السكينة، وأنزل السكينة عليهم. والتأييد بالملائكة، وإيتاء الكتاب والحكمة والسبع المثاني والقرآن العظيم، وتزكية الأمة، يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، والدعاء إلى الله داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وصلاة الله تعالى والملائكة عليه، إن الله وملائكته. يعني كل كلمة فيها درس، وستأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى مفصلة. والحكم بين الناس بما أراه الله، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، بمعنى ليس من عندياته أو ليس من تلقاء نفسه، وإنما من الوحي من الله سبحانه وتعالى، أن الله هو الذي أوحى إليه أن يحكم بين الناس. الله سبحانه وتعالى هو الذي يوحي إليه. فالوحي وحيان، وحي الكتاب ووحي السنة، وكلهما من الله سبحانه وتعالى. ووضع الإصر والأغلال عنهم، والقسم باسمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، القسم به بعمره، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. القسم باسمه والنجم إذا هوى، هناك من المفسرين من يقول إن النجم اسم من أسماء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واستدلوا بقوله تعالى وبالنجم هم يهتدون أي بالنبي صلى الله عليه وسلم، يهتدون إلى الله عز وجل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإجابة دعوته، إجابة الله عز وجل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وتكليم الجمادات، الجمادات التي كلمت الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا في مكة يسلم علي. هذا في المعجزات الدلائل النبوة ستأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى. والعجم أي البهائم التي لا تنطق، لا تملك النطق كنطق الإنسان، ولكن الله سبحانه وتعالى أنطقها كنطق الغزالة ونطق الضب ونطق البهائم التي نطقت للرسول صلى الله عليه وسلم، كما سنرى إن شاء الله سبحانه وتعالى في المعجزات. وإحياء الموتى وإسماع الصم إحياء الموتى. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيى الله عز وجل له أبويه حتى آمن به وعاد إلى مكانهما. وإسماع الصم أن الله سبحانه وتعالى أعطاه من القوة ما يسمع به الصم. ويذكر ابن حجر أن واحد فائدة مهمة، وهو أنه لم يكن من الصحابة أصم، لم يكن أحد من الصحابة أصم، حتى واحد من الصحابة أصم، الصحابة كلهم كانوا كيسمعوا. نعم فيهم العمي وعبد الله بن أمي مكتوم، ولكن ما فيهم أصم، لأن العمى لا يمنع من بلوغ الدعوة، لا يمنع العمى لا يمنع من بلوغ الدعوة، بينما الصمم لا تسمع شيئا عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فلم يكن من الصفوة المختارة التي اختارها الله عز وجل لنصرة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أحد أصم. وهذا لا يخالف باش ما تقول إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، هذا لا ينقض هذا، لأن معنى إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم موتى القلوب وصم القلوب، أي الذين لا يسمعون بقلوبهم، هم يسمعون ولكنهم لا يسمعون، يسمعون بآذانهم ولكنهم لا يسمعون سماع قبول، ولكنهم لا يقبلون دعوة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فسمهم الله عز وجل شر الدواب، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، ما يسمعون، هي يسمع بآذان الرأس ولكنه لا يسمع بآذان القلب، وبالتالي يعتبر أصم، يعتبر هذا هو النوع من الصم الذي لا يسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن كان يسمعه في الحقيقة ولكنه لا يسمعه معنا، لا يسمعه سماع قبول، كما قال الله عز وجل في عن بني إسرائيل: سمعنا وعصينا. الذي يقول سمعنا وعصينا، هل سمع؟ ما سمع، ولكنه إذا قال سمعنا وقبلنا، سمعنا وأطعنا، هذا قد سمع، هذا هو السمع الحقيقي، لأن السمع سمعان. ونبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، هذا في المعجزة أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده في ركوة في واحد لإناء، وضع في النبي صلى الله عليه وسلم يده، فبدأ الصحابة يأخذون الماء فسقوا بهائمهم وملأوا قربهم وأخذوا من الماء ما يكفيهم وتوضأوا واغتسلوا والخير شيط، يعني في قربتين من الماء، في القربة واحدة سقى فيها النبي صلى الله عليه وسلم 1000 من الصحابة في صلح الحديبية، وقع مرارا، مش مرة واحدة، وقع مرارا في صلح الحديبية. يحكي سيدنا جابر رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم برك على قربة من الماء فشرب الصحابة جميعا وتوضأوا جميعا وسقوا بهائمهم جميعا، فقيل له، أي قيل لجابر بن عبد الله: كم كنتم آنذاك؟ شحلتما؟ قال: كنا 1400، ولو كنا 100,000 لكفانا. ويحدد العدد، كنا 1400، كلنا شربنا وكلنا توضينا وكلنا سقينا البائم ديالنا الركائب ديالنا، ولو كنا 100,000 لكفانا، لأن ذاك الشيء ماشي عادي، مش تقول هذا يكفي أو لا يكفي. إذا أسند الأمر إلى قدرة الله عز وجل فقدرة الله عز وجل فائقة، وأمر الله عز وجل غالب، ولا معنى عندئذ للتقدير، تقدير الإنسان أنه غيكون كذا ولا يكفي ولا ما يكفي، هذا لا مجال لإعمال العقل فيه، لأن المعجزة هي الأمور التي لا مجال للعقل فيها، يعني خارقة للعادة، خارقة لما يمكن أن يتصوره العقل. وتكثير القليل، أيضا تكثير القليل كما وقع في الخندق، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحفر والصحابة يحفرون، فإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم جائع ككل الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يصاب يجوز في حقه ما يجوز في حقنا من الجوع والعطش والعري والحاجة إلى الدفء والحاجة إلى مثل هذه الأمور. فالصحابة شكوا إليه الجوع، قالوا يا رسول الله ما عندنا ما نأكل، فكشفوا له عن حجرين، حجر كل واحد يحط واحد الحجر باش يبرد كرشه من عضات الجوع، كل واحد رفع عن حجر، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم عن حجرين، رفع النبي صلى الله عليه وسلم عن حجرين بمعنى هو أكثرهم حاجة إلى الطعام، أكثرهم حاجة إلى الطعام. فإذا بجابر رضي الله تعالى عنه يرى أثر الجوع في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى بيته فقال هل عندكم من طعام؟ قالوا لا، إلا مد من طعام وعناق، واحد البهيمة صغيرة، واحد العنق هو ولده المعيز الصغير جدا، هذا الشيء اللي كاين في الدار. فرجع إلى قال هذا خير من كثير، إذا ذبحوا العنق وعجنوا هاد البركة، هاد الحفنة ديال الطعام، أنا غنعيط على الرسول صلى الله عليه وسلم مع أربعة الناس، يكون هو خامسة خمساتين، أربعة زائد الرسول صلى الله عليه وسلم خامسة خمساتين. جابر رضي الله تعالى ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له في أذنه، يعني بينه وبينه، لأن الطعام ماشي ديال والخندق فيه ألف واحد يحفرون، فقال له في أذنه يا رسول الله لقد صنعت لك طعاما أنت وأربعة أفراد، يعني أنت خمسة الناس. فعلى النبي صلى الله عليه وسلم على شفير الخندق وقال يا معشر أهل الخندق هلموا إلى بيت جابر فقد صنع لكم طعاما، يعني أهل الخندق كلهم وكانوا ألفا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال لجابر قل لزوجتك لا تفعل حتى آتي، يعني لا تطبخ الطعام ولا كذا. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فبرك في ذلك الإناء الذي فيه الطعام، وبرك في ذلك الإناء الذي فيه الخبز فيه العجين، قال عيطوا على جارك يعاونكم في الطبخ، يعني مد من الطعام والعنق محتاجين باش يعاونهم في الطبخ، سبحان الله. نعم عيطوا عليهم وجوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة ليدخل كل عشرة، يعني عشرة عشرة، فبدأوا يدخلون عشرة عشرة عشرة عشرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من القدر اللحم ويخلطه بالعجين ويطيل الصحابة التريد، والتريد هو أفضل الطعام بالنسبة لي لأهل الجزيرة، يعني خبز بلحمين وأفضل الطعام بالنسبة إليه. فأكل الناس جميعا وهم ألف، بمعنى عشرة عشرة، شحال من مائدة؟ مئة مائدة، كل مائدة فيها عشرة الناس، وبقي الخير الكثير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تعاهدوا، قال لزوجة جابر تعاهدوا بها جيرانكم، شوفوا الجيران ديالكم اللي مازال ما تغدى عطيه باش ماشي تغدى. فكانت هذه من معجزات الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تكسير الطعام، ولهذا قال البصير رحمه الله فتغدى بالصاع ألف جياع وتروى بالصاع ألف ظماء، ألف واحد عطشان شربوا كلهم من صاع واحد، ألف واحد جائع كلهم كلوا من صاع واحد من طعام، فتغدى بالصاع ألف جياع وتروى بالصاع ألف ظماء. وتقليل الطعام وانشقاق القمر، هذه واضحة ومعروفة ومذكورة في القرآن الكريم، وهناك سورة خاصة لهذه الحادثة ولهذه المعجزة، سورة القمر. ورد الشمس أي إيقافها، إيقاف الشمس للرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، وخصوصا في يوم الإسراء والمعراج، أي صبيحة الإسراء والمعراج، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين إنه ستأتي قافلتكم في اليوم كذا وفي وقت كذا وسيقدمها جمل عليه غرارة ثاني، من اللي وصل هذاك الوقت قال ها هو الشمس قد غربت والقافلة ما زال لم تطلع، فإذا بالقافلة قد طلعت، قال بعض علماء الدلائل أوقف الله عز وجل الشمس للرسول صلى الله عليه وسلم حتى طلعت الشمس، حتى طلعت القافلة. والمرة الثانية في الخندق، لأن كادت الشمس أن تغرب قبل أن ينتهي الناس من حفر الخندق حتى لا يهجم عليهم العدو في الليل، فأوقف الله عز وجل له الشمس. هذا ليس بغريب في قدرة الله سبحانه وتعالى، وقد فعل هذا ليشع بن نون، لما كان يشع بن نون أراد أن يفتح القدس بعد موسى عليه الصلاة والسلام، وحلف أن لا يعني يضع السلاح حتى يفتح القدس، فإذا بالشمس كادت أن تغرب، فقال له إن كنت مأمورة كما أنا مأمور فقفي حتى أنتهي من مهمتي. فأوقف الله عز وجل له الشمس. ويقول علماء الفلك هي هذه الوقفة هي التي جعلت الجبهة ولا الهقعة واحد المنزل من منازل الشمس. تمكث فيه الشمس 14 يوما, يعني المنازل 28 ناطح بطاين ترياض بران إلى آخره, كل منزلة تكون فيها الشمس 14 يوما, بمعنى تقطعها شيئا فشيئا وتنتهي منها في 13 يوم, 14 كتدخل في منزلة أخرى. إلا الهقعة فقد مكثت فيها 14 يوما, قالوا لأنها صادفت اليوم الذي قاتل فيه يوشع بن نون عليه الصلاة والسلام. ورد الشمس وقلب الأعيان, قلب الأعيان أي قلب الشيء إلى شيء آخر, كقلب بالنسبة لموسى عليه الصلاة والسلام كقلب العصا, حية تسعى, حية حقيقية تأكل العصية التي جاء بها الآخرون. وقد وقع ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم في كثير من المواقف, منها على سبيل المثال قلب عصا عكاشة بن محصن رضي الله تعالى عنه سيفا بطارا سيفا قاطعا كان في يدي عكاشة بن محصن واحد العصا. ما بيدك يا عكاشة؟ قال يا رسول عصايا. قال بس هاتيها, فأعطاه العصا فلوح بها النبي صلى الله عليه وسلم فانقلبت سيفا فأعطاها لعكاشة فقاتل بها حتى تكسرت, يعني فانقلبت إلى شيء آخر. ده هو قلب الأعيان. والنصر بالرعب, نصرت بالرعب مسيرة شهرين. والاطلاع على الغيب, اطلعه الله عز وجل على مجموعة من الغيوب, الله سبحانه وتعالى هو المستأثر بالغيب, لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى, ولكنه يظهر على غيبه من شاء من عباده, فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول, منهم الرسول صلى الله عليه وسلم, إلا من ارتضى من رسول, فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد بلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. إذن مما أعطى الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم إطلاعه على مجموعة من الغيوب. وظل الغمام أيضا, ظل الغمام مما كان للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بداية أمره لما بدأت الإرهاصات, والإرهاصات هي التأسيسات للنبوة, هي البيانات التي تدل على أن هذا الرجل سيكون له شأن عظيم. فرق بين الإرهاصات والمعجزات أن المعجزات تقرن أو تكون مقرونة بالتحدي, بينما الإرهاصات هي التي تدل فقط على أن هذا السيد فيه كاين شي حاجة, ما تنبيه والتأسيس, لأن الإرهاص في اللغة هو التأسيس لشيء, أرهاص يرهص بمعنى أسس يؤسس. وتسبيح الحصى من بين ما أعطى الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم في المعجزات, تسبيح الحصى في يده. نعم في القرآن الكريم وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم, ولكن تسبيح العصا الحصى هذا مخالف للتسبيح المذكور في القرآن الكريم. التسبيح المذكور في القرآن الكريم لا تفقهون تسبيحهم. هناك من يقول إن مرورها أو هبوب الرياح هو تسبيحها, وصريف الأقلام هي تسبيحها, وجريان الكواكب في أفلاكها هو تسبيحها إلى آخره, وخرير المياه هي تسبيح, وزقزقات الطيور هي تسبيح, هذه هي تسبيح. وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد, يعني كل شيء ربما يكون تسبيح منه وربما يدل على التسبيح. إذا رأيته أنت سبحت الله عز وجل تقول سبحان الله وإن من شيء إلا يسبحه, يعني أي يكون سببا في إيش؟ في التسبيح. عندما ترى الشمس تقول سبحان الله, عندما ترى القمر تقول سبحان الله, عندما ترى الأفلاك تقول سبحان الله, كما قال الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك, فيقرنون تأملاتهم بسبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك, فيكون هذا من نوع تسبيح الأشياء, أي أنها تدعو إلى التسبيح وتدل على توحيد الله سبحانه وتعالى. ولكن التسبيح الذي أشار إليه المؤلف هنا هو تسبيحها بلسان البشر. حصى يسمع التسبيح منها كما يسمع من البشر, كأنك تسمع, لأن النبي صلى الله عليه وسلم حطهم في الدم, كأنك تسمع مثلا لشي واحد في المذيعة كيتكلم, المذيعة مادة جامدة ولكن تسمع منه الصوت الواضح البين المعرب, الفصيح. فكذلك تسبيح الحصى، سمع الصحابة التسبيح من يد النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاها لي أبي بكر، فسمعها من يد أبي بكر وأعطاها لي عمر فسمعها من يد عمر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وإبراء الآلام، إبراء الآلام أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يبرئ الآلام. يأتي الرجل يشكو وجعا في بطنه فيمسح النبي صلى الله عليه وسلم عليه فيذهب وجعه، يأتي الرجل تسقط عينه على خده فيردها النبي صلى الله عليه وسلم فتكون أحسن من دي قبل، يأتي الرجل علي رضي الله تعالى عنه، يأتي سيد علي يوم خيبر وهو أرمد أي في عيونه رمد ما يستطيع أن ينظر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يتفي على عينيه ويمسحهما فكانت أحسن من دي قبل. يأتي وهكذا، يأتي الرجل وقد انكسرت ساقه، عبد الله بن عتيك جاء لما قتلوا أبا رافع جاء وقد انكسرت رجله ووضع عليها يعني شدة ولا إصابة يعني توب، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم مسح عليها وتفلك أنها لم يقع بها بأس. فهذا مما أكرم الله عز وجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والعصمة من الناس أي من جملة ما أكرم الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم، العصمة من الناس أي أن يفسكوا به أو أن يقتلوه أو أن نعم النبي صلى الله عليه وسلم أوذي، النبي صلى الله عليه وسلم وصلت إليه أيدي البشر ككل الصحابة وككل الواقفين بباب الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا الوصول وهذا النيل لم يبلغ مبلغ الإعاقة عن تبليغ الرسالة. النبي صلى الله عليه وسلم أوذي، النبي صلى الله عليه وسلم ألقي عليه صلى الجزور، النبي صلى الله عليه وسلم أخرج من ديار، النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته، النبي صلى الله عليه وسلم يعني دخلت الخودة، الخودة شي حاجة بحال كاسك، الخودة في رأسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سجى جبين النبي صلى الله عليه وسلم، وزميت قدمه صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا كله لا يعوق الدعوة، لا يعوق الرسالة، لأن الذي يعقل الرسالة هو أن تعطل أحد جوارح النبي صلى الله عليه وسلم الهامة في الدعوة كتعطيل عينه أو تعطيل سماعه أو تعطيل لسانه، تعطيل الحواس التي لا بد منها من أجل تبليغ الدعوة. فهذا لم ينله أحد فقد عصمه الله عز وجل. إذن ناله من الشدة ما يكون به قدوة لغيره. إذا أودي كما قال عمر بن ياسر يوم أحد، إذا قتل النبي صلى الله عليه وسلم فماذا تنتظرون؟ فقوموا وموتوا على ما مات عليه، يعني يحث الناس على أن يقتدوا بالرسول صلى الله عليه وسلم حتى لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم في برج عاج بعيدا عن الناس ويقول لهم تقدموا إلى الموت. لا، ولهذا كانوا ينشدون وقال رسول الله وقال رسول المسلمين وقال نبي المسلمين تقدموا وأحبب إلينا أن يكون المقدمة، وأحبب إلينا أن يكون المقدمة، النبي صلى الله عليه وسلم دائما في المقدمة. قد عصمه الله سبحانه وتعالى من أن يقتل أو أن يفتك به أو أن يعاق عن تبليغ رسالة رب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته زيد والله يعصمك من الناس. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل بالمدينة اتخذ حارسا، لأن المشركين لعل يعني نفوسهم الشريرة يعني توسوس أو تسول لهم أن يبعثوا من يفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم، فاتخذ حارسا ليلة ليلتين فنزل القرآن والله يعصمك من الناس، فقال للحارس اذهب إلى حارس سبيلك فقد عصمني الله عز وجل، إذا ما محتاج لك، كان واحد الحارس آخر أكبر منك وأكبر من الدنيا كلها إنه رب العالمين سبحانه وتعالى. قال لا ما لا يحويه محتفل ولا يحيط بعلمه إلا مانحه ذلك ومفضل به، يعني إلى غير ذلك مما لا يشمله كتاب ولا يشمله محدث ولا يشمله كل من أراد أن يتكلم بأي لسان ولا بأي قلم إلا ويعجز عن إحصاء ما أكرم الله عز وجل به نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال الشاعر تفنى الأيام وفيه ما لا يوصف، أو كما قال الشاعر يعني تفنى الدنيا وفي النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يوصف، والنبي صلى الله عليه وسلم والناس لم يبلغوا أن يصفوا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال ابن الفارض رحمه الله أرى كل مدح في النبي مقصرة ومقصرة جوج، أرى كل مدح في النبي مقصرة وإن بالغ المثني عليه وأكثر، إذا الله أثنى بالذي هو أهله عليه فما مقدار ما تمدح الورى، إلى قال الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم، ماذا تقول أنت بعد ذلك؟ إلى قال الله سبحانه وتعالى ما زغ البصر وما طغى ما كذب الفؤاد ما رأى لقد كان لكم في رسول الله، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة، ماذا تقول أنت بعد ذلك؟ ما بقى ما يتكال، بقى ما يتكال إلى مدح الله سبحانه وتعالى. شي شخص بشي صفة من الصفات لم يترك لغيره ما يقول سبحانه وتعالى. إذن إلى ما أعد الله عز وجل له في الدار الآخرة من منازل الكرامة ودرجات القدس ومراتب السعادة والحسنى والزيادة التي تقف دونها العقول ويحار دون إدراكها الوهم، ما تستطيع أن تتصوره مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. كانت قريش تقول إن محمدا كان أبتر لأنه لم يعيش له الأولاد، فقال الله عز وجل إن أعطيناك الكوثر، فوصف النبي صلى الله عليه وسلم من الكوثر جانبا، ولكن الكوثر أكبر مما تتصوره أنت من السعة ومن الحلاوة ومن المذاق ومن الأواني التي يشرب فيها الناس، يعني شي حاجة هائلة جدا ما تظهر الدنيا ولا يمكن أن تذكر الدنيا بجانبه كلها كلها. نعم. الفصل الثاني، إذن هذا الفصل الأول فقط جعله الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى لسرد هذه المجموعة من الصفات التي أكرم الله عز وجل بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الآن أدخل في تفاصيل هذه الصفات الخلقية وهذه الصفات الخلقية حسب ما يقتضي المقام. الفصل الثاني صفاته الخلقية صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صفاته الخلقية تعني ماذا؟ صفات الذات، لأن قلنا في البداية هناك صفات خلقية وهناك صفات الخلقية، الصفات التي تعود إلى الجسد الشريف والصفات التي تعود إلى الصفات الجميلة التي اتصف بها النبي صلى الله عليه وسلم من مكارم الأخلاق. فبدأ بالصفات الخلقية أي التي تعود إلى ذات الرسول صلى الله عليه وسلم الشريفة. إن قلت أكرمك الله، شوف الكلام ديال القاضي عياض، أكرمك الله ولا كرامة أحسن من كرامة الإسلام، ولا كرامة أحسن من أن يكرم الإنسان بمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يسير على خطى النبي صلى الله عليه وسلم. إن قلت أكرمك الله لا خفاء على القطع بالجملة أنه صلى الله عليه وسلم أعلى الناس قدرا وأعظمهم محلا وأكملهم محاسن وفضلا، وقد ذهبت في تفاصيل خصال الكمال مذهبا جميلا شوقتني إلى أن أقف عليها من أوصافه صلى الله عليه وسلم تفصيلا. يعني ما ذكرته من هذه الصفات وما أشرت إليه في هذه المقدمة شوقني إلى أن أعرف المزيد، إلى أن أعرف التفاصيل. كانوا يقول هذا الشيء اللي قلتي واحد النوع من السرعة بحد الطريقة اللي درنا حنا ياك، يعني كل جملة كان قراها قال هذا الشيء اللي قلتي أنت بالسرعة وشيء منها سميته بغينا فيه تفاصيل، شوقتنا إلى المزيد، شوقتنا إلى التفصيل في ذاته الشريفة وفي أخلاقه الكريمة. قال فاعلم، إلى بغيتي التفصيل فاعلم منور الله قلبي وقلبك. هكذا العلماء كانوا يكتبون دائما كيشفعوا الكلام ديالهم بالدعاء لأنفسهم وللقارئ وللسامع ولمن وصل إليه الكتاب إلى أن يرث الله والأرض ومن عليها. فاعلم منور الله قلبي وقلبك وضاعف في هذا النبي الكريم حبي وحبك. شوف كيختار الكلمات ولا ما كيختارهمش ملي كيتكلم على الصفات الخلقية والخلقية، هذا ما يدل على أن الإنسان لابد أن يستزيد حبا للنبي صلى الله عليه وسلم بقدر ما تتغلغل في التعرف على النبي صلى الله عليه وسلم بقدر ما يزداد حبك للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جميل وأنت دائما تحب الجمال. وضاعف في هذا النبي الكريم حبي وحبك أنك إذا نظرت إلى خصال الكمال التي هي غير مكتسبة، يعني خصال الذات صفات الذات لأنها غير مكتسبة، ما عندنا فيها الخيار باش يكون لوني كذا ولا تكون قامتي كذا ولا يكون كذا، هذا الشيء كله ما عندنا فيه خيار ولا لا عندنا فيه خيار، معنا في خيار الله سبحانه وتعالى هو الذي اختار ألواننا واختار أعراقنا واختار أنسابنا واختار آباءنا واختار أمهاتنا واختار أوطاننا واختار يعني مقاديرنا في الطول في العرض في كل شيء، هذا الشيء كله معنا في خيار. اختار مواقيت ميلادنا ومواقيت مماتنا، هذا الشيء كله اختار الله عز وجل. إذن وفي جبلة الخلقة وجدته صلى الله عليه وسلم حائزا لجميعها، يعني إذا نظرت إلى خصال الكمال، طبعا الكمال البشري لأن كاين الكمال المطلق وهو كمال الله عز وجل، وهناك الكمال البشري بمعنى الغاية التي بلغها البشر في كماله، فتجد النبي صلى الله عليه وسلم بلغ هذه الغاية دون غيره من الناس. تجد النبي صلى الله عليه وسلم حائزا لجميعها محيطا بشتات محاسنها، أي بمحاسنها المتفرقة في غيره. الشتات هو التفرق أو المتفرق، أي ما تفرق في غير النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المحاسن دون خلاف بين نقلات الأخبار لذلك، بل قد بلغ بعضها مبلغ القطع، أي مبلغ التواتر لتواتره عن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، ومن رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة، ومن عاشر مع النبي صلى الله عليه وسلم أو من رأاه مرة، يعني تواترت الأخبار على هذا الجمال. تواترت الأخبار من هند بن أبي هالة الذي عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته طوال حياته، وعلي بن أبي طالب الذي عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته طوال حياته، وأم معبد التي رأت النبي صلى الله عليه وسلم مرة فقط فوصفته، يعني هذا اتفقوا. ما معنى اتفقوا؟ ليس هذا أن الذين عاشوا معه فقط يجاملونه أو يذكرونه لأنه كان كيعيشهم ولا كيعطيهم ولا، وإنما هذه الصفة هي الحقيقة. فوصفته التي رأته مرة أنه كذا وكذا وكذا وكذا، وصفه الذين عاشوا معه بنفس الصفات فبلغ ذلك مبلغ القطع والتواتر. أما الصورة وجمالها وتناسب أعضائه في حسنها فقد جاءت الآثار الصحيحة والمشهورة الكثيرة بذلك. تناسب صورة النبي صلى الله عليه وسلم جميلة، وأجمل ما فيها تناسب أعضاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها، بمعنى ما فيه شيء عضو يخالف هذا الجمال، ما فيه شيء عضو يشوه هذا الجمال. فعين النبي صلى الله عليه وسلم أحسن عين، وأنفه صلى الله عليه وسلم أحسن أنف، وجبهة النبي صلى الله عليه وسلم أحسن جبهة، وعنق النبي صلى الله عليه وسلم أحسن عنق، وهكذا. لأن إحنا يمكن يكون الوجه أجمل ويكون اليد ولا الرجل ولا فيها شيء حاجة أخرى تشوش على الصورة الكاملة للإنسان، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم هناك تناسب في الجمال وتناسب في الكمال البشري. فقد جاءت الآثار الصحيحة والمشهورة الكثيرة بذلك، عليك بكتب الشمائل، عليك بالشمائل الترمذي، وعليك بالشمائل في صحيح البخاري، عليك بالشمائل في الكتب التي تتحدث عن شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم. من حديث علي، هو دابا كيدير لك واحد المسح لكتب الحديث كلها وكتب السير وكتب الشمائل، كيدير واحد المسح الامام القاضي عيد رحمه الله باش يقول لك شكون اللي رواه صفات الرسول صلى الله عليه وسلم. بغداو بعض الضمه تقول لهم راه القاضي عيد ماشي فقيه ماشي عالم، غير كتب داك الشيء وربما عنده شيء حديث ضعيفة، وربما عنده شيء حديث موضوع ولا كذا، هذا ما عرف شيء. قال لك هذا دار المسح للكتب التي تتحدث عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شوف التلخيص اللي دار، قال من حديث علي وأنس بن مالك وأبي هريرة والبراء بن عازب وعائشة أم المؤمنين وابن أبي هالة وأبي جحيفة وجابر بن صمورة وأم معبد وابن عباس ومعرض بن معيقب وأبي الطفيل والعدى بن خالد وخريم بن فاتك وحكيم بن حزام وغيرهم، أو غيرهم، عطف على حديث علي وغيرهم. يعني ذكر جملة من الصحابة أو معظم الصحابة الذين رووا الشمائل، ورواية الشمائل سبحان الله رواها صغار الصحابة، والعلماء قالوا علاش صغار الصحابة رووا شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لأنهم هم الذين يستطيعون أن يحدقوا في الرسول صلى الله عليه وسلم. دائما الطفل يكون عنده واحد حب الاستطلاع وحب الاطلاع، فكان يحدق فيك بعينيه. فترى الذين وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم عاشوا معه طفولتهم، بينما الكبار يمنعهم الحياء من التحدق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. الكبار ما يستطيعون أن يرفعوا أبصارهم في الرسول صلى الله عليه وسلم حياء منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذا جلسوا في مجلسه يعني كأن على رؤوسهم الطير. ولكن علي بن أبي طالب عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم طفولته فعرفه حق المعرفة. أنس بن مالك خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين بعد أن بلغ من السن من عمره 10 سنين، وخدم النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ 20، بمعنى عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم 10 الثانية في عمره. البراء بن عازب عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا طفولته، والبراء بن عازب هذا كان شديد المحبة لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ولوقاع النبي صلى الله عليه وسلم ولما وقع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة وبعد الهجرة. ولهذا ورد في الصحيح في البخاري أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه اشترى من عازب رحلا، عازب هو الوالد ديال البراء بن عازب، اشترى منه رحلا فقال له مر ابنك هذا أن يحمله علي الحمل اللي اشترى عنه. قال لي لا، حتى تحدثه بحديث الهجرة، يعني ما يعاونك فهذا الحمل حتى تخبره بما وقع، لأنه شديد الحرص على حديث الهجرة وما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم. قال فحدثه بحديث الهجرة وحمل له البراء الحمل إلى بيته، ماشي حمله عليه. قال لي أنا دابا نزل لك تلدر، ولكن بشرط أنك تقص علي ما وقع بينك وبين الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة الهجرة. يعني صغار الصحابة. عائشة أم المؤمنين أيضا عاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عن نفسها، قالت لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان بديني الإسلام. هي ما عرفت الجاهلية، لقات بها وامها والنبي صلى الله عليه وسلم والعشيرة اللي كي تعيش معهم لقاتهم مسلمين، قالت لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان بديني الإسلام. وما وصلت السنة 9 من عمرها حتى أصبحت زوجة للرسول صلى الله عليه وسلم فوصفته صلى الله عليه وسلم. وابن أبي هالة اسمه هند بن أبي هالة، وكان هذا ابنا لخديجة من غير النبي صلى الله عليه وسلم، أي ولد لخديجة قبل أن يتزوج بها الرسول صلى الله عليه وسلم من أبي هالة. وعرف هذا بالوصاف، هذا الرجل هذا الصبي أو الغلام الذي عاش ربيبا للنبي صلى الله عليه وسلم، عاش في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، سموه الصحابة وصافا، سموه بخصوص الحسن بن علي بن أبي طالب. قال وكان وصافا، سأله عن حلية الرسول صلى الله عليه وسلم، حلية أي ما اتصف به النبي صلى الله عليه وسلم وما تحل به النبي صلى الله عليه وسلم من صفات الجمال والكمال البشري. قال وكان وصافا، فأخذوا هذه الكلمة التي قالها الحسن بن علي فألصقوها بهند بن أبي هالة، قالوا هند الوصاف، هند الوصاف، هند بن أبي هالة الوصاف رضي الله عنه. لماذا الوصاف؟ لأنه وصف النبي صلى الله عليه وسلم يعني وصفا دقيقا، وصفا دقيقا كأنك تراه. هند بن أبي هالة أيضا عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم طفولته، وأبي جحيفة كذلك عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم طفولته، جابر بن سمورة كذلك عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم طفولته، أم معبد رأت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة يوم الهجرة، رأت النبي صلى الله عليه وسلم فوصفته يعني وصفا دقيقا لما كانت رأته من النبي صلى الله عليه وسلم من الغرائب من الأمور الغريبة، ولذلك حدقت فيه وصورته، التقطته صلى الله عليه وسلم بعينها، التقطته وقالت رجل من صفته كذا وكذا وكذا وكذا، إذا بغيت حديث من معبد مستقلا خذه من الشمائل الترمذية، الشمائل الإمام الترمذي رحمة الله تعالى عليه. وابن عباس كذلك عاش طفولته مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومعرض بن معاذ كذلك، وابي الطفيل أيضا عاش طفولته مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو آخر الصحابة موتا، آخر الصحابة موتا، مات قيل 106 وقيل 110. والعداء بن خالد كذلك، وخريم بن فاتك، وحكيم بن حزب، وغيرهم رضي الله تعالى عنهم ممن وصفوا الرسول صلى الله عليه وسلم. من أنه صلى الله عليه وسلم كان، هذا اسم كيسميه العلماء باب كان، إلا مشيت مثلا الجامع الصغير ولا الجامع الكبير للسيوطي تلقى باب كان، باب كان يعني باب الشمائل، كان النبي صلى الله عليه وسلم كذا، كان النبي صلى الله عليه وسلم كذا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسرد كان، كانات ماشي كان وحده ولكن كانات، كان النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فسمي باب كان. كان النبي صلى الله عليه وسلم أزهر اللون، كان النبي صلى الله عليه وسلم أزهر اللون، وأزهر اللون أبيض، أبيض مشرب بحمرة، أزهر بياض مشرب بحمرة، لأن البياض ناصع معي بيك، إنسان إذا كان فيه بياض ناصع ما فيه وهو ما يسمى بالمهق، النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالأبيض الأمهق وليس بالآدم أي بالأصمر، ولكنه صلى الله عليه وسلم أزهر اللون أي بياض مشرب بحمرة. والعرب تلعب بالألفاظ، معنى تلعب بالألفاظ بمعنى عندها خيارات. إذا كان الرجل أبيض تقول أزهر، وإذا كانت المرأة بيضاء تقول ماذا؟ إذا كانت المرأة بيضاء إيش كتقول العرب؟ رعبوبة. رعبوبة هي المرأة البيضاء. وإذا كان الفرس أبيض ماذا يقولون؟ أشهب. وإذا كان الكبش أبيض ماذا ما يقولون؟ أملح. وهكذا يعني ملي كتنقل من الذات للذات كيتغير المعنى واللون واحد، كيتغير اللفظ واللون واحد. فالبياض في الرجل زهر، وفي المرأة رعبوبة، وفي الضبي آدم. الضبي الأبيض كيقول لي آدم أي أبيض. وفي الثور اليهق، وفي الكبش أملح. أزيد وفي الفرس أشهب، وفي الخبز حواري، خبز حواري أي خبز أبيض، يعني لون واحد. ولكن من ذات لذات كيختاروا لفظ آخر لهذا اللون. اللون هو البياض ما يتغير، ولكنهم ما يقولون الأبيض إلا للتوب، التوب الأبيض فقط، التوب الأبيض. والرجل الأزهر، والفرس الأشهب. أزيد راجع فقه اللغة للتعالب باب الألوان. نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم أزهر اللون أي بياض مشرب بحمرة. والأزهر هو مأخوذ من الزهرة، وهي الزينة، زهرة الحياة أي زينة الحياة الدنيا. والله والرسول صلى الله عليه وسلم وصف السورتين الكريمتين آل البقرة وآل عمران بالزهراوين أي نيرتين جميلتين تدافعان عن صاحبهما حتى تدخلانه أو تدخلانه الجنة. يعني أن الأزهر شيء أزهر بمعنى أجمل وأزين وأكمل. كان النبي صلى الله عليه وسلم أدعج يعني حدقة العين شديدة السواد. حدقة العين أي السواد الموجود في العين كان شديد السواد، وهم ما يستحسن ويمتدح به. كان النبي صلى الله عليه وسلم أنجل يعني واسع العين. النبي صلى الله عليه وسلم عينه كانت واسعة في غير إفراط، شيء واسعة يعني ساعة مفرطة، ولكن واسعة ساعة لم تكن عين النبي صلى الله عليه وسلم هكذا بحال درسي شيء اسميته، ولكن كانت مفتوحة وواضحة. كان النبي صلى الله عليه وسلم أشكل الشكلة هي حمرة في بياض العين. هذا البياض اللي كاين شوف الصحابة فين دخلوا في داخل عين الرسول صلى الله عليه وسلم كيوصفوها، شافوا داك الشيء اللي في داخل عين النبي صلى الله عليه وسلم. فيها بياض في غاية ما يكون البياض، فيها سواد في غاية ما يكون السواد، ولكن داخل ذلك البياض شيء من الحمرة، شيء من الحمرة، وهو أشكال العين بمعنى في بياض عينه شيء من الحمرة. لأن أشكال عود تاني هذا واحد المصطلح آخر في الحمرة. إذا كان الشيء أحمر نقول أشكال، خصوصا إذا امتزج بشيء آخر. كما قال الشاعر ف بدجلة أشكاله اللول ديال البيت، فما زالت القتلى تمج دماءها بدجلة حتى ما أدجلة أشكاله أي أحمر. فالمراد بأشكال هنا أحمر بكثرة الدماء التي سالت في دجلة في ذلك الوقت، كما سالت فيه في الأيام المعاصرة. على كل حال أشكال هو حمرة في بياض العين. أهدب الأشفار يعني الأشفار هو الغطاء العين. الغطاء العين كان غطاء العين الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني كبيرا، ما بقاش العين دياله خارجة ومشل سميتو دياله الغطاء ديالها داخل في الرأس، ولكنه كان بينا واضحا مع عليه من الأشفار، ما عليه من الشعر، ما عليه من الأهداب أي الشعر. أبلج، كان النبي صلى الله عليه وسلم أبلج. الأبلج هو مشرق الوجه من البلج. البلج هو الانبلاج، هو الضوء، هو النور. كان النبي صلى الله عليه وسلم أبلج أي مشرق الوجه. كان النبي صلى الله عليه وسلم أزج. الزج معناه مقوس الحاجب، الحاجب ما فوق العين كان مقوسا من غير أن يلتقي مع الآخر، من غير أن يلتقي هذا القوس مع القوس الآخر، بينهما فاصل. أقنى الأنف، كان النبي صلى الله عليه وسلم أقنى الأنف، يعني الأنف النبي صلى الله عليه وسلم كان واقفا مع شيء من الحديداب، أي مع شيء من الانحناء، ما كانش الأنف النبي صلى الله عليه وسلم لاصقة بالوجه، وما كانش خارج خروجا يعني بينا بحال سميته بحال ديال الطير، المنقار ديال الطير، ولكنها فيه نوع من الحديداب محدودبة الأنف. كان النبي صلى الله عليه وسلم أفلج، أي بين ثناياه شيء من الفاصيل. كان النبي صلى الله عليه وسلم مضورة الوجه، وجه النبي صلى الله عليه وسلم كان مضورا، لم يكن وجهه صلى الله عليه وسلم طويلا طولا فاحشا، ولم يكن وجهه مجتمعا، ولكنه كان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مدورا واسع الجبين، جبين النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان واضحا، كت اللحية تملأ صدره، لحية النبي صلى الله عليه وسلم كانت كبيرة، سواء البطن والصدر يعني صدر النبي صلى الله عليه وسلم وبطنه مستويان، مخرج منه الكرش ومخرج منه صدر النبي صلى الله عليه وسلم كان سواء البطن والصدر، يعني اعتدال في كل شيء. شوف لاحظ اعتدال في كل شيء، حيث ما كياكلش بزاف، حنا اللي كان ياكلوا بزاف كتخرج الكرشه ديال الانسان وصبحت فين. واسع الصدر، صدر النبي صلى الله عليه وسلم كان واسع الصدر، عظيم المنكبين للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني واضحين، ضخم العظام، عظام الرسول صلى الله عليه وسلم كبيرة، عبل العضدين، يعني العضد النبي صلى الله عليه وسلم كانت يعني ممتلئتين لحما، كان العضد النبي صلى الله عليه وسلم كان قويا، شي عضد تشد فيها وترمي بها برا. النبي صلى الله عليه وسلم صحيح كما تكرر في واحد الدرس أنه صارع ركانا فصرعه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أعطيت قوة أكثر من 30 رجلا منكم، أو 33 رجلا منكم، أو كما ورد في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي قوة كبيرة، عبد للعضدين والذراعين والأسفل، العضدين والفخذين والساقين، مع النبي صلى الله عليه وسلم ما عندوش ساقين رقيقتين، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم عبد العضدين والساقين والذراعين. رحب الكفين، يد النبي صلى الله عليه وسلم الكفية هذه كانت واسعة في غير إفراط، لأن مد النبي صلى الله عليه وسلم مد متوسط، قليل أن تجد في أمداد الناس إلا مفرطا أو قليلا، ولذلك الناس كيعبروا فطرد العيد الفطر كيعبروها بأربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم. علاش كيقولوا بمد النبي صلى الله عليه وسلم؟ باش نرجع للتوسط، اما المد ديالي يمكن يكون قصير وديالك يمكن يكون كبير ونخرج في امداد في يعني مقاييس مختلفه، ولكن مد النبي صلى الله عليه وسلم كان متوسطا لانه رحب الكفين والقدمين. سائل الاطراف، يعني بين طول في اصابع النبي صلى الله عليه وسلم وفي ايدي النبي صلى الله عليه وسلم، لم تكن يدا النبي صلى الله عليه وسلم ملتصقتان به، ولكنه كانت واضحه بينه في طولها. سائل الاطراف، انور المتجرد، اي اذا تجرد شيء من ذات النبي صلى الله عليه وسلم الشريفه كنور، كيبان فيها النور، شي بلاصه اللي كتبان في النبي صلى الله عليه وسلم من وجهه من عنقه من يده، كان انور المتجرد، اي المتجرد من ذات النبي صلى الله عليه وسلم كيبرق فيه نور، انور المتجرد. دقيق المسروبة، عنده واحد الخيط ديال الشعر من هنا نازل في نص الجسم ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، واحد الخيط ديال شعيرات دقيق كيفصل بين جنبي الرسول صلى الله عليه وسلم. ربعة القد، النبي صلى الله عليه وسلم ربعة القد، ليس بالطويل الفاهر او الفاره، الطويل البين طول، وليس بالقصير المتقزم المتردد الذي دخل بعضه في بعضه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربعة القد، يعني كان معتدلا، ليس بالطويل البائن ولا القصير المتردد، المترددي المتداخل التي تداخلت أعضاؤه بعضها في بعض، ومع ذلك فلم يكن يماشيه أحد ينسب إلى الطول إلا طاله صلى الله عليه وسلم. كتقول النبي صلى الله عليه وسلم متوسط، إلا كان شي واحد حداه طويل من أطول من الرسول صلى الله عليه وسلم كيبان لك النبي صلى الله عليه وسلم بحاله يعني لا يماشي أحد ينسب إلى الطول إلى طاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رجيل الشعر أو الشعر صح. ما معنى رجيل الشعر؟ شعر النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالصبت اللي هو بحال الخيوط يعني كنت تحسبه قاع، وليس بالجعد القطط أي الذي فيه جعودة. شعر النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه جعودة وليس فيه صبت أي انسياب هكذا بحال خيوط ديال السبيب ولا ديال شي حاجة، بل فيه نوع من الجعودة، شيء من الجعودة القليلة. جعد الشعر ليس بالقطط وليس بالصبت. إذا افتر ضاحكا افتر عن مثل سنة البرق. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحك أو يبتسم يخرج من نوره نور كالبرق الخاطف، كيخرج شي حاجة كالبرق كسنة البرق أي كضوء البرق من فم النبي صلى الله عليه وسلم. وعن مثل حب الغمام، وكتبان الأسناد النبي صلى الله عليه وسلم أشد ما تكون بياضا بحال التبروري. حب الغمام هو التبروري، يعني كانت أسنان النبي صلى الله عليه وسلم أشد ما تكون بياضا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضحك يعني ينعكس ضوء هذه الأسنان الجميلة ينعكس على الحائط، يعني ينعكس على الحائط كما سيأتي. إذا تكلم رئة أو رؤية كالنور يخرج من ثناياه، بحال لك يخرج النور من ثنايا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أحسن عنقا، أحسن الناس عنقا، هو دابا كمل الوجه هبط العنق الرسول صلى الله عليه وسلم. ليس بمطهم ولا مكلتم. المطهم هو المنتفخ الوجه اللي بان اللحم في وجهه وبان الاكتناز والسميته في وجهه، وليس بمكلتم. المكلتم قصير الحنك الداني الجبهة يعني الذي اقتربت جبهته لصق الجبهة ديالو من راسه، يعني باين وجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني أراكم يعني مشتاقين لرؤية الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن الوقت يزاحمنا ويمضي بسرعة. نعود إن شاء الله سبحانه وتعالى لمتابعة هذه الصفات الجميلة، صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، لكي نتحلى بها ونتجمل بها. كما قال الشاعر: إذا فاتكم أن تروه بعينكم فهذه شمائله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.